ومن طرائفه وشدة تمسكه بالسنة أنه لما صارت الفتنة، فتنة خلق القرآن التي سنفصلها فيما بعد إن شاء الله، اختفى 3 أيام عند إبراهيم ابن هانئ. فلما انتهت 3 أيام قال الإمام أحمد لإبراهيم: أطلب لي موضعا، يعني خلني أنتقل إلى مكان آخر. فقال إبراهيم: لا آمن عليك، أخاف أن تذهب أي مكان يخبرون عنك أنت أين، وأنت عندي في مكان آمن، لماذا تريد أن تتحرك من هذا المكان؟ فقال: افعل، يعني انقلني من هذا المكان، فإذا فعلت أفدتك، أعطيك فائدة عظيمة، بس انقلني من هذا المكان. يقول: تعجبت، ماذا يقصد؟ بحثت عن مكان آمن، فلما نقلت إليه قلت له: نقلتك، أفدني. قال: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور 3 أيام ثم تحول. وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ثم تتركه في الشدة. احنا نتبعه واحنا مرتاحين، وقت الشدة ما نتبعه، فحتى وقت الشدة نتبعه. 3 أيام في غار ثور، أنا أخطف 3 أيام ثم أنتقل إلى مكان آخر. شوفوا مدى يعني الدقة التي قد لا تخطر ببال في اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أعلم الناس بما يصلح القلوب وبالرقائق. يسأله سائل: كيف يرق قلبي؟ قلبي قاسي، كيف ألين قلبي؟ فيقول له: ادخل المقبرة وامسح على رأس اليتيم. تبي قلبك يلين، تعمل شيئين: تزور المقابر وتمسح على رؤوس الأيتام. ولذلك يا أخواني يا أخواتي، يعني كفالة اليتيم والاعتناء باليتيم بالإضافة إلى ما فيها من أجر عظيم، فهي سبب كريم إلى ترقيق القلوب. ومن القصص اللطيفة التي تدل على فهم عميق للورع، يروي أبو حفص عمرو بن صالح الطرسوسي يقول: ذهبت إلى أبي عبد الله وقلت: رحمك الله يا أبا عبد الله، بما تلين القلوب؟ أشار الإمام أحمد إلى أصحابه، يعني انتبهوا، هذا سؤال مهم. ثم نزل رأسه ساعة، ثم رفع رأسه، ثم قال: يا بني، تلين القلوب بأكل الحلال. شوفوا الكلمة العجيبة، احنا الواحد يتوقع تلين القلوب بزيارة الموتى ولا القبور، ولا تلين القلوب بقراءة القرآن. راح وين؟ قال: بأكل الحلال. يقول الطرسوسي: فمررت أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث، المشهور ببشر الحافي. بشر الحافي من أئمة الورع وأئمة التقوى والزهد. فقلت له: يا أبا نصر، بما تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت: فإني جئت من أبي عبد الله. طبعا إذا قيل أبو عبد الله في ذلك الوقت معروف، أحمد بن حنبل. فقال: هيه، إيش قال لك أبو عبد الله؟ إيش يعني أي شيء قال لك أبو عبد الله؟ كلمة إيش كلمة عربية، إيش قال لك أبو عبد الله؟ فقال: قلت: بأكل الحلال. قال: جاء بالأصل، هذا أصل الأمور كلها، جاء بالأصل. يقول: فمررت إلى عبد الوهاب بن أبي الحسن فقلت: يا أبا الحسن، بما تلين القلوب؟ قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت: فإني جئت من عند أبي عبد الله. فاحمرت وجنتاه من الفرح وقال: إيش قال أبو عبد الله؟ فقلت: قال: بأكل الحلال. فرد هذا العابد الزاهد، قال: جاءك بالجوهر، جاءك بالجوهر، الأصل كما قال، الأصل كما قال. كبار الزهاد يتعلمون الزهد والورع وأصل الورع من الإمام أحمد أنه بأكل الحلال. ومن القصص في ذلك يروي ولده صالح يقول: قال أبي: جاء أبي ابن يحيى يقول: وما خرج من خراسان بعد ابن المبارك رجل يشبه يحيى ابن يحيى. يقول: فجاءني ابنه فقال: إن أبي أوصى بمنطقة له لك. المنطقة مثل حزام فيه الأموال. وقال: تذكرني بها. فقلت: جئني بها. فجاء برزمة ثياب فقال: اذهب رحمك الله فقلت لأبي بلغني أن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار، يعني لماذا ترفض أنت المال وفلان من كبار العلماء الصالحين أخذ 1000 دينار؟ فقال الإمام أحمد: يا بني، ورزق ربك خير وأبقى. فظل ولده صالح يناقشه، قال: يا أبي، قد أخذ المال ابن أبي رستا وعبد الأعلى، وذكر بعض العلماء الذين أخذوا الأموال السلطان. فقال الإمام أحمد: إنما كانت أيام قلائل ثم تلاحقوا وما تحلوا منها بكثير، يعني العمر مضى بسرعة، ماذا استفادوا منها؟ شيء قليل ما يهم. هكذا كان في التعامل مع صدقات أو مساعدات الغير، بل فعل أكثر من ذلك. حين كان عنده غلام يدرس في حلقته، وكان أبو هذا الغلام صيرفي من يشتغلون بالصيرفة، فيوم من الأيام أعطاه الإمام 2 درهم وقال: اشتري بهما كاغدا، كاغد يعني قراطيس وما يكتب عليه. فخرج الغلام واشترى الكاغد وجعل في جوف الكاغد 500 دينار وربط الرزمة وأوصله إلى بيت الإمام. فلما فتح الإمام الكاغد تناثرت الدنانير، فرجعها إلى مكانها وسأل عن الغلام. الغلام الآن أقل الكاغد ولا ما بقى، فجاءوا به. فالإمام أخذ المال وأخذ الكاغد وضعه بين يديه، قال: أخذها. فقال الغلام: الكاغد بدراهمك؟ يعني ماشي أخذ الأموال، على الأقل خذ الكاغد هذا بدراهمك. فرفض الإمام أن يأخذ حتى الكاغد. فانظر مدى حرصه على الزهد فيما عند الناس. ويقص صالح ابن الإمام أحمد قصة أخرى عن زهد الإمام أحمد في أشد أوقات حاجته إلى الدراهم، وهو وقت المحنة التي امتحن بها في قضية خلق القرآن والتي سنفصلها فيما بعد إن شاء الله. يقول صالح: دخلت على أبي في أيام الواثق، والله يعلم في أي حالة نحن، وقد خرج لصلاة العصر، وكان له مثل قطعة يجلس عليها، هذه القطعة أتت عليها سنين حتى بليت، فإذا تحت هذه القطعة كاغد وإذا فيه كتاب. يقول: بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك 4000 درهم على يدي فلان لتقضي بها دينك وتوسع بها على عيالك، وما هي من صدقة ولا زكاة، وإنما هو شيء ورثته عن أبي. فقرأ الإمام الكتاب، فلما دخل الولد سأله: ما هذا الكتاب يا أبتي؟ فقال: اذهب بجوابه الآن الرد، وصل كتابك إلي ونحن في عافية، فأما الدين، وتقول لي أقضي دينك، الدين الذي علي لرجل لا يرهقنا، واحد ما يشد علينا ما يطالب بدينا، وأما عيالنا فهم في نعمة والحمد لله. يقول: فأخذت الكتاب إلى الرجل فقال: لو أن أبا عبد الله قبل هذا الشيء، يعني لو قبل هذه الأموال ورمى بها في النهر لكان مأجورا، لأن صاحب هذا المال لا يعرف له معروف، يعني اللي أرسل الأموال هذه إنسان ما هو من أهل الصلاح والخير، يعني لو أخذها منه كان عمل فيه أجر، إنه أعطاه فرصة للثواب. يقول صالح: قلت لأبي وقد مضى على ذلك سنة أو أقل أو أكثر: لو كنا قبلنا هذا المال، يعني فعلا إحنا كنا محتاجين. فقال أبي: لو كنا قبلناها كانت ذهبت، يعني لو أخذنا الأموال ستصرف. في منتهى الزهد. وكان الخلفاء يساعدون العلماء، لكنه كان من أشد الناس زهدا في أموال السلطان. يقول إسحاق بن موسى الأنصاري: دفع إلي المأمون مالا أقسمه على أصحاب الحديث فإن فيهم ضعفاء. يقول: فما بقي أحد إلا أخذ إلا أحمد بن حنبل فإنه أبى. فإذا أضفت إلى ذلك زهدا في الكلام، فما كان يتكلم كثيرا فيما يخوض به الناس، فإذا ذكر العلم صارت مسائل قضايا العلم تكلم كأنه السيل. وكان يكره الشهرة، وكان إذا سمع أن الناس يذكرون اسمه حتى في أماكن الغزو يقول ليته لا يكون استدراجا، أخشى أن يكون استدراج حتى أقع في مصيدة الشيطان. وكان يقول عن الشهرة: أريد أن أكون في بعض تلك الشعاب مكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة، إني لأتمنى الموت صباحا ومساء. يقول: لو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. لكنه مع كل هذا كان إنسانا اجتماعيا عندما تتاح له الفرصة لذلك، فإذا صارت الفرص كان رقيقا، ما كان يشتد على الناس، وما كان يأخذ الناس بالغلظة أو يمنعهم من الفرح والانبساط. وكان إذا زار أحدا يعني يكون رقيقا في التعامل. من ذلك أن تلميذه المروذي يقول: رأيت أبا عبد الله وقد ألقى لختان درهمين في الطست. الختان اللي يختن الأطفال، كانوا من عادتهم أن يضع طست واللي يحط فلوس يحط. فالإمام أحمد شارك في هذه الأعطية، ما كان يرى حرجا في مثل هذه الأمور، وأعطى الصبي أيضا درهما. كل هذا يدلك على مدى تواضع الإمام. وكان الإمام يعني لا يحب الإسراف، فكان حتى تخرج هذه الاحتفالات على الإسراف كان يأمر ولده صالح في مثل هذه الاحتفالات أن يعطي أولا للفقراء والضعفاء، يعطي الطعام أولا للفقراء والضعفاء. يقول: هؤلاء أحوج من هؤلاء الذين امتلأت بطونهم. فيبدأ بالفقراء ثم ينتقل إلى الأغنياء والأقارب، لأنه للأسف الناس ينسون أمثال هؤلاء الفقراء في مثل هذه الاحتفالات. وكان رغم فقره الشديد كان كريما كرما عجيبا. واحد يقول: كيف يكون كريم وهو فقير؟ نسمع لبعض القصص في هذا الجانب. الإمام أحمد بالإضافة إلى عمله في الكتابة وأحيانا في شيء من الخياطة وشيء من لقط الحبوب، كان له إيراد بسيط من بعض الدكاكين الملحقة ببيته الذي ورثه عن أبيه، فيأتيه دخل هذه الدكاكين وينفق منها. يوم من الأيام كان واقف عند بئر وفي يده مقراض آلة، فهذا المقراض وقع من يده في البئر، فواحد من سكان الحوانيت فورا انطلق نحو البئر ودخل فيه وأخرج المقراض وأعطاه للإمام. فالإمام وضع يده في جيبه وأخرج منها نصف درهم كان في جيبه أعطاه فيها، يعني شيء بسيط، بئر ما هو عميق، دخل وأخرج المقراض وأعطاه فيها. فمع ذلك أعطاه الإمام نصف درهم. فاعتذر الرجل وقال: لا أخذ شيئا، هذا المقراض كله ثمنه ما يزيد عن قيراط، جزء من نصف الدرهم، فما بالك يعني بنصف درهم، ما تسوى المسألة، يعني اشتريت يعني بهذه النصف درهم تشتري عشرات المقاريض. فالإمام سكت. ثم مرت أيام على الحادث، فمر الإمام أحمد على هذا الرجل في حانوته فسأله: كم عليك من إيجار الحانوت الدكان؟ قال الرجل: 3 أشهر، وأجاره في كل شهر 3 دراهم. فذهب الإمام إلى دفتر الحسابات فأسقط إيجار 3 شهور وقال: أنت في حل. انظر الكرم، واحد يجيب له يعني مقراض لا يسوى شيئا فيسقط عنه يتسامح في إيجار 3 شهور وهي مصدر دخل الوحيد. يا أخواني يا أخواتي ممن لهم أملاك، عليكم بالسماحة وعليكم بالكرم، الله سبحانه وتعالى يرفع بها ما لا يرفع بغيرها، يغطي بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. هكذا شأن الأئمة الأعلام، هذا شعر الإمام الشافعي وهذا فعل الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. وكان الإمام أحمد حريصا على رد الزيارة، فكان إذا رجع من موسم الحج يأتي الناس يسلمون عليه بعد الحج لما يرجع، فكان يقول لولديه صالح وعبد الله: اكتبا أسماء من سلم علينا، كل واحد جاء يسلم علينا اكتبوا اسمه، فإذا خرج إلى الحج ورجع فأخبروني حتى أسلم عليه. هكذا كان الإمام أحمد في حرصه على العلاقات الاجتماعية.